جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل القطرة في الأنف أو الأذن تفطر؟ الأنف ما فيها إشكال، لأنه الأنف منفذ مباشرة يصل إلى الحلق، أما الأذن فلا، ليس لها منفذ على الحلق. يقول: إذا كان الدليل الذي ذكره المؤلف غير صحيح، فما الدليل على أن الكحل وغيره يفطر الصائم؟ الدليل الأدلة العامة أن كل ما يفسد العمل يجب الإنسان يتجنبه، والإنسان يأخذ بالاحتراز والاحتياط. ولا تبطلوا أعمالكم في أي سبب كان. يقول السائل: كان مسافرا فقدم في نهار رمضان وكان مفطرا وأكره زوجته على الجماع، هل يجب عليه الكفارة أيضا؟ أما زوجته فليس عليها شيء ما دامت مكرهة ودافعت وعجزت، إنما عليها القضاء. وأما هو فهو آثم، لأنه من حين وصل إلى البلد وجب عليه الإمساك، ما دام انه وجب عليه الإمساك فلا يجوز له أيضا أن يجامع. وعلى هذا من باب الاحتياط والتأكد من كفارة السيئة، فإن عليه مع القضاء الكفارة، والله أعلم. يقول السائل: ما هي صفة طعام 60 مسكينا؟ صفته يشتري طعام ويوزع على الفقراء والمساكين، يشتري رز تمر بر ويوزع على 60 مسكين، وإذا لم يجد 60 يشوف العائلتين 3 ويقسمه عليه. يقول: المقدار؟ كل مسكين يعطى نصف الصاع، يعني 1.5 كيلو من الطعام، 1.5 كيلو. يقول السائل: هل يحلق شعر الأنثى مثل الذكر المولود؟ يحلق؟ نعم. لا، أما الأنثى لا يحلق، لا يحلق شعرها، لأنه ليس من السنة أصلا أن الأنثى تحلق شعرها، فلذا لا يحلق في صغرها كذلك. يقول السائل: ما هي صفة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصفة هو أنك تأتي بعدما صليت ما يسر الله لك حينما قدمت المدينة، وتأتي بأدب، لا ترفع صوتك ولا تقف وقوف الصلاة كأنك تصلي، لكن تقف سادلا يديك وتقول بكل أدب وبدون رفع صوت: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو اقتصرت على هذا كفى، لكن لو زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، هذا طيب ولا بأس به. لكن لا تزيد، ولا في داعي إلى الكلام الطويل وكتاب مش كبره يسمونه كتاب التزوير أو الزيارة، ما في داعي. كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس محافظة على السنة، كان إذا قدم من السفر جاء وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، وهكذا. يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت معلق بدينه أو؟ نعم، جاء في الحديث أن نفس المؤمن معلقة بدينه، نفس الميت مرهونة أو معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولذا لما كان في بداية الأمر كان لا يصلي على من كان عليه دين، حتى جيء برجل فلما سأل عنه هل عليه دين قالوا نعم عليه ديناران، فتأخر عليه الصلاة والسلام، فقال أحد الصحابة رضي الله عنه هي علي يا رسول الله، يعني أنا أتكفل بها من أجل أن يصلي على صاحبه، فصلى عليه الصلاة والسلام. وصار كلما لقي حذيفة المتكفل ما فعلت الديناران، يعني هل قضيتها أم لا، حتى كان ذات يوم يقول فقلت قد قضيتها يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته، يعني كان متأثر حتى ولو أن إنسان قد تحملها ما ارتاح ولا اطمأن في قلبه في قبره حتى قضي دينه. ولذا يجب على من مات له ميت أن يسارع في تجهيزه ثم قضاء دينه إذا كان عليه قضاء، سواء دينا لله من صيام أو نذور أو غير ذلك، أو حج ما حج الفرض وعنده مال، أو عليه زكاة لم يخرجها، أو ديون للخلق، اقضوا الله فالله حق بالقضاء. إذا كان عليه ديون للخلق أو الخالق يجب أن نبادر فنقضيها. يقول السائل أنه زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم البارحة هل ولم يتمكن الزيارة الليل اليوم، هل يلزمه أن يزوره أيضا؟ ليس من السنة تكرار الزيارة، ليس من السنة تكرار الزيارة، بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه مثل تكرر العيد، ولكن ما دام قصدكم من الزيارة الصلاة والسلام قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، يعني تصلني وتنالني حيث كنتم. والحديث الآخر وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، لأن الله عز وجل قد وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فأي إنسان صلى أو سلم عليه بلغته الملائكة، فلا يحتاج إلى أنك تتردد على قبره، زرته مرة واحدة في مجيئك للمدينة كفى، وليس هناك وداع أيضا، إنما الوداع في الحج والعمرة إذا سافرت للحج والعمرة. يقول السائل أنه قبل زوجته في نهار رمضان ثم خرج منه سائل لا يدري هل هو مني أم مذي. لا يدري، المني يخرج دفقا بلذة بقوة وكثرة، وأما المذي فإنه خفيف رقيق ولا يخرج بدفق، فالمذي لا يفطر لكنه ينقض الوضوء ويغسل ما وقع عليه من ثوبه وغيره، وأما المني فعليه أن يغتسل وعليه أن يقضي. يقول الآن ليس متذكر هل هو مني أم مذي. إذن إذا كان يخاف عليه من باب الاحتياط أن يصوم ذلك اليوم، يقضي يوما واحدا فقط عن كل فعلة يوم، إذا كان كرر فعن كل يوم يوم. يقول السائل إذا كانت على كفارة الجماع على ترتيب، هل يوجد رقبة في هذا الزمان؟ حسب الظاهر أنه ما يوجد رقبة قريبة يعني عندنا، لكن قد يوجد في بعض البلدان حسب ما نسمع من بعض البلدان، إذا وثق بأناس مقيمين ويعرفون أن هناك ناس عندهم عبيد فيتفق معهم ألا أعطيهم القيمة ويعتقوا عنه، هذا وجد في بعض الناس، لكن الآن ما أدري هل يستطيع أن يجد الآن من يدل على أحد في تلك البلاد أم لا، ما أدري. لكن إذا كان الأمر مستحيل فينتقل إلى المرتبة الثانية وهي الصوم، فإن كان الله يعلم أنه حقيقة عاجز ولا يستطيع الصوم يضره ولا يتحمله ما يستطيع أبدا ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الإطعام. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، هل الحكم أيضا إذا كان في صلاة العصر؟ نعم، يعني صلاة الفجر أو صلاة العصر، وإن كان بعدها وقت نهي، لأن هذا وقت فريضة، وإعادة الجماعة أو التصدق على إنسان من أجل أن يصلي جماعة لا بأس به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.